الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب الصمت وآداب اللسان للحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. يقول المصنف وهو يعدد الآثار في ذم الكذب وبيان خطورته، يقول: حدثني أبو صالح قال سمعت رافع بن أشرس قال كان يقال إن من عقوبة الكذاب لا يقبل صدقه، قال: وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. هذا قاله رافع بن أشرس، يقول: وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. وهذا أثر يهدم ما يسمى بمنهج الموازنات، وهذا في المبتدع فكيف بالداعية، هذا في المبتدع مطلقا الفاسق فكيف بالمبتدع الواقع في بدعة المكفرة. وتجاوز أناسا إلى عدم ذكر المحاسن فقط، بل بالغوا حتى وصل بهم الأمر إلى وصفهم بالإمامة وجعلهم محنة. ولا شك أن هذا جهل بما جاءت به الرسل وبما أنزلت به الكتب. حدثني العباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان هذا الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق رحمه الله قال: ليس شيء أعظم عند الله من الكذب. هذا إسناد صحيح إلى مسروق بن الأجدع، إسناده كله أئمة، يعني إلى حد الأعمش، أبو الضحى رجل صالح ثقة، ومسروق إمام. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي قال حدثنا أبو مسروق بن الأجدع تابعي مخضرم كما نبهنا عليه مرارا، مولى عائشة أبو عائشة. حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي قال حدثنا إبراهيم بن عيسى قال: قال لقمان لابنه: يا بني، من ساء خلقه عذب نفسه، ومن كذب ذهب جماله. حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا ضمرة قال حدثنا علي بن أبي حملة قال: قال عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي: عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة، قل أن أقدر منه على ما أريد. الله أكبر. قال: وكان لا يدع أحدا يغتاب في مجلسه، يقول: إن ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. فعلا من أراد أن يتعلم الكلام تعلمه في أي باب من الأبواب. نرى أن نتعلم الصمت شديد. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وهذا حديث متفق عليه. ليصمت يسكت، المعنيان اللفظاني يؤولان إلى معنى واحد. وليقل وأيضا ليفعل، ولكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالقول؟ لأن اللسان أسرع الجوارح حركة وأقربها إلى الإثم، وحركته سهلة هينة. قال حدثنا الحسين بن السكن بن أبي السكن القرشي قال حدثنا المعلى بن أسد العمي قال حدثنا سيار بن الحكم قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بدر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. هذا المرفوع منه ضعيف، الحديث هذا ضعيف، ألا أن معناه قريب من الصحة جدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر أخوان، ابن أبي شيبة صاحب المصنف وأخوه عثمان. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وهذا أبو الأحوص هنا تابع سفيان الثوري، وسفيان ليس بحاجة إلى متابع. حدثنا علي بن الجعد ومحمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العوام بن جويرية عن الحسن، العوام هذا ما عرفته، عن الحسن عن أنس بن مالك قال أربع لا يصبنا إلا بعجب: الصمت هو أول العبادة، والتواضع، وذكر الله، وقلة الشيء. متروك بهذا الخبر. أيوه، ذكر السلمي في آداب الصوفية. يعني الموضوعات من ذكر هذا الخبر. فعلا هذا يشبه كلام الصوفية، ما يشبه كلام أنس. حدثنا هارون، أقصد الصوفية الزهاد الأوائل، وهؤلاء كثير لهم كلام طيب حسن كثير في هذه الأبواب. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة أنه كان يقول: من لم يرى أن كلامه من عمله وأن خلقه من دينه هلك وهو لا يشعر. هذا الأظهر أنه كلام عمر بن عبد العزيز في بعضه. حدثنا محمد بن مسعود قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت وهيب بن الورد رحمه الله يقول: من عد كلامه من عمله قل كلامه. الأخبار السابقة في الكذب هذا كله إن لم يكن الكذب في الدين، فإذا كان في الدين فالأمر أعظم. إذا كان في نسبة أخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان في نسبة أمور وكل مبتدع كاذب، لأنه ينسب للدين ما ليس منه، وخصوصا في نسبة أخبار وبدع وأمور للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهي كذب، فيضاعف الأمر. إيش مال أبو هريرة؟ ما يشبه منه؟ فيه مجهول؟ ثقة؟ طيب الضحاك سمع أبو هريرة؟ الأمر الثاني، فإذا كان في الأمر إحداث زاد الأمر شرا، قد يكذب الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء له أصل في الشرع، يضع فضائل للصدق، يضع فضائل، يضع كذا، يحدث عن شيء فضل الصدق البر، هذا كذب، وهذا أشنع من الكذب العادي، لأنه كذب في الدين، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال كذب علي ليس كذب على أحد من الناس. فإذا زاد في إحداث أمر في الدين، كان ينسب، كان يضع أخبارا في التعطيل أو في الإرجاء أو في الرفض أو في التشيع أو في كذا، هذا الأمر زاد بزيادة أو في أخلاق معين، فهذا يكون أمره أعظم وأعظم. قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا علي، حدثنا علي بن ثابت عن أبي الأشهب عن الحسن رضي الله عنه قال: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. هذا ثابت عن الحسن. حدثني محمد بن إدريس حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا بكر بن مضر عن عبد الملك بن شريح قال: لو أن عبد الرحمن بن شريح أنا عند عبد الملك، لو أن عبدا اختار لنفسه ما اختار أفضل من الصمت. قال حدثني محمد بن إدريس حدثنا أصبغ عن حدثني ابن وهب قال أخبرنا عياض بن عبد الله الفهري، وهذا إسناد صحيح لعياض. عبد الرحمن عبد الرحمن النفخ اللي عندي خطأ. إن الرجل يطغى في كلامه كما يطغى في ماله. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سحبل بن محمد الأسلمي، هكذا اسمه، قال سمعت محمد بن عجلان يقول: إنما الكلام أربع: أن تذكر الله، وأن تقرأ القرآن، وأن تسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك، ما سوى ذلك يضرك، وإن لم يضرك لم ينفعك. هذا يقبل مثلا. حدثني أبو حاتم قال حدثنا هو نفسه محمد بن إدريس قال حدثني حدثنا ابن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن موسى بن عن محمد بن موسى بن علي عن أبيه قال: قال ربيط بني إسرائيل: زين المرأة الحياء وزين الحكيم الصمت. جميل. حدثني أبو حاتم الرازي قال حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن عبد الحميد بن سالم المهري الفهري، وهذا مصريون، عن عبد الله بن حبيب رحمه الله أن داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب كلام قد ندمت عليه ولم أندم على صمت قط. حدثني محمد بن إدريس قال حدثنا هشام عن عمر بلا أصل. وحدثنا هشام بن خالد، وكل كلمة زينة يقولون عمر. حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: خفرتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراهما خير منهما، إذا كان حابسا للسانه يحافظ على صلاته. حدثني محمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن وهب بن عطية، حدثنا هيثم بن عمران العنسي أن عبد الله بن أبي زكريا قال: عالجت السكوت 20 سنة فما بلغت منه ما أردت. وحدثني محمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن وهب قال: حدثنا عبيد بن الوليد بن أبي السائب قال: حدثني أبي قال: كان عبد الله بن أبي زكريا إذا كان في مجلس فخاض جلساءه في غير ذكر الله فكأنه ساهن، وإذا أخذوا في ذكر الله كان أشد القوم استماعا إليهم. وحدثني محمد بن إدريس قال: حدثنا يزيد بن عبد الله قال: حدثنا بقية قال: حدثنا مسلم بن زياد قال: كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد يتكلم حتى يسأل، وكان من أبش الناس وأكثرهم تبسما. هذا رجل شامي يبدو أنه فيه صلاح عظيم، عبد الله بن أبي زكريا، تجمع أخبار. قال: حدثني محمد بن إدريس قال: حدثنا موسى بن أيوب قال: حدثنا عقبة ابن علقمة عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله ونفعنا ببركاته. هذا لا أدري من الناسخ ولا من ابن الدنيا. إبراهيم بن أدهم رجل صالح حقا. من يقول أنه أول الصوفية هذا غلطان، هذا خاطئ، بل هو يعني رحمه الله كان رجلا صالحا تؤخذ عليه بعض الأمور، ولكنه لم يكن على ابتداع وضلالة، إلا أنه كان رجلا زاهدا وكان يكره لبس الصوف أصلا. قال: إذا تكلم الحدث عندنا في الحلقة أيسنا من خيره، لأن غالب كلام الأحداث يعني يكون على غير هدى. حدثني محمد بن منصور قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا ابن عياش عن أبي سلمة الصنعاني رحمه الله أن كعبا كان يقول. حدث الصغير يعني الآن يأتون لرجل يطلبون عليه حدث وهو بسن الجهاد. إيه الحدث، إيه الحدث يعني 9 سنوات، إيه حدث الذي لم يبلغ. إيه إيه هم ما هم عندهم رجل عمره 30 سنة يقول لك أحداث ينزلون هذا. بهائم. لا هؤلاء يعني هؤلاء الله المستعان، يعني في واقع الأمر دائما تعاملهم مع الآثار هكذا اجتزائي، يعني لا يمكن يقرأ كتابا هكذا إلا وشيء يحرف أو كذا. في العادة يأخذ شيء يروقه في بعض المواطن ينزله بعض التنزيلات، فهذه يعني لا الله المستعان. ولا شك يعني هو ويكون هناك حدث نابغ ويكون حدث على السنة ويكون كذا، وهم إذا احتاجوا الآثار الأخرى يتكلمون بمشروعية رد الصغير على الكبير إذا احتاجوا في كل موطن ما يتكلمون بما يحتاجونه. حدثنا ويستدلون بالآثار ما يروقهم، ودين الله عز وجل يأخذ بالتسليم لا بالإجزائي والتشهي، بالتسليم. حدثنا الحسين بن مهدي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن عمر بن نبهان، هذا متروك، عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك، خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. حدثني حسين وحدثنا حسين بن مهدي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة أثنى عليها يحيى القطان، عن عائشة قالت: كان أبغض الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألد الخصم، كثير الخصومة. هذا كان تلخيص مراجع لما سبق. حدثنا حسين بن مهدي قال: حدثنا عبد القدوس أبو المغيرة، كأنه صنف الكتاب ثم بعد ذلك حدثت عنده أمور سمعها من بعض شيوخه فعلقها كالحاشي على الكتاب فصارت من ضمن الكتاب. حدثنا حسين بن مهدي قال: حدثنا عبد القدوس بن المغيرة، هذا من شيوخ أحمد. حدثنا صفوان بن عمرو السكسكي، هذا ساند الشامية ونعمة هي. حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن الجبير بن نفير عن أنس بن مالك، هذا عندهم تباعد خطري، أنس بن مالك شاميان وأنس بصري، فمشكوك في سماعهما منهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج أبي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. سن الجهاد في زمن السلف 15 سنة. احنا هنا قلت انت في سن الجهاد. حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن محمد بن واسع عن مطرف بن الشخير قال: من صفى عمله صفى لسانه، ومن خلط خلط له. أسناد صحيح المطرف، ويرويه عنه محمد بن واسع الرجل الصالح. ومحمد بن واسع له انتقاء عجيب في الآثار التي يرويها، يعني دائما تكون من عيون العلم، لأنه كان يعني يقول عنه أبو نعيم كان من الحملة الوعاة لا من النقلة الرواة. حدثني أزهر بن مروان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عنبس الخواف قال قال ابن عباس وهو في الطواف: يا لسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم. هذا في إسناد انقطاع. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى قال قال مورق: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الكف عما لا يعنيني. حدثنا أحمد بن بحر ابن بحر حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري. أخذنا في درس العلل عن قبيصة رواية عن سفيان فيها كلام عن أبي حيان عن إبراهيم التيمي، لكن هذا مقطوع عاد رحمه الله المرجئ. شوفوا المرجئ إيش يقول. قال: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. حدثني سراج بن يونس قال حدثنا المبارك بن سعيد عن رجل قد سماه عن بكر بن ماعز قال: كان الربيع بن خثيم يقول: يا بكر اخذل لسانك إلا مما لك، فإني اتهمت الناس على ديني. حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا ضمرة عن علي بن أبي حملة عن عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعته يقول: عالجت الصمت 20 سنة فلم أقدر منه على ما أريد، وكان لا يدع يغتاب في مجلسه أحد يقول: إن ذكرتم الله عناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم. حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا أبي عن طلحة بن زيد قال: قال الحسن بن آدم: وكل بك ملكان كريمان، ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. حدثني إبراهيم قال حدثنا موسى قال حدثنا بقية عن ابن أبي مريم عن مهاجر عن ابي الدرداء قال: ما لعن الأرض أحد إلا قالت: لعن الله وأعصانا لله. تقدم التعليق على هذا. حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فجعل يشكو إليه رجلا ظلمه ويقع فيه، فقال له عمر: إنك أن تلقى الله مظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها. يعني ذكر يعني المعلم في كتاب العبادة آثار عن بعض السلف أنهم يقولون أن الرجل يظلم فلا يزال يغتاب ظالمه حتى يصير هو الظالم وذاك المظلوم، يعني يظلمه ويسبه ويسبه ويسبه، وهذا يحصل من كثير من الناس والله المستعان. حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا مخلد قال حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يوما عند الحسن ذكوان رجلا بشيء فقال: مه لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. طبعا هذا الأثر سيفرح به كثيرون. فعلا العلماء أهل السنة أهل الاستقامة، هؤلاء فعلا الكلام فيهم يعني وانتقاصهم والرد عليهم بالباطل يميت القلب، من هم علماء حقا. ورأس هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض لهم علامة شين بأي حال بأي طريقة. دائما يقولون العلماء العلماء العلماء وينسون رأس العلماء الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، ويسون التابعين ويسون أتباع التابعين، بعضهم يقول نحن مع علمائنا، ويعني مجموعة من الأحياء ليسوا على مذهب واحد في كل شيء، في كبريات المسائل ليسوا على مذهب واحد. أي نعم علماء العلماء. الفقيه قال: ويحك وهل رأيت فقيها قط؟ قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا مخلد قال حدثني عقيل يوما بحديثه مع ابن فرافصة يعني الحجاج، فقلت فيه فأعنفت في القول، فقال الحجاج: لا تقل بقول الجهلة. وحدثني إبراهيم حدثنا موسى بن أيوب حدثنا مخلد قال: جاء رجل إلى أبان بن أبي عياش. أبان هذا المتروك اللي شعبة يعني حمال زيت توسط فيه، وشعبة أبى إلا أن يتكلم فيه، فقال: إن فلانا يقع فيك. فقال: قل له السلام وأعلمه أنه قد هيجني على الاستغفار. طبعا الوقيعة قد تكون بحق لأنه يكذب على رسول الله من حيث لا يشعر، لكن هذه جميلة أنه علم من وقيعة الناس فيه بذنب فعله، فقال: هذا هيجني على الاستغفار. اليوم يروح يدبج على ردود، يروح يجمع يدور في اللي عليه ويبدأ يسبه ويحقر ما استطاع، وربما جن طلبته يذهبون يبحثون في كتبه وأشرطته. وإذا وافق واحد يجعله علامة مباشرة، يجعله واحد يقول من لا يخطئ أخطأ. أي نعم كلنا. أي نعم، ويقول فلان أجهل جاهل جاهل جاهل جاهل، يعني يكون عالم كبير بعدين يصير جاهل جاهل، والمبتدع يصير سني يصير مبتدعا معقول، مسلم يصير كافرا معقول، لكن عالم وحافظ يصير جاهلا من أجهل الناس، لا هذا غير معقول، يكون عالم سوء. هذا المعقول يعني. إلا أن يريد الجهل بطريقة السلف على ما كان يتكلم عليه السلف، أن تقوى الله عز وجل العلم والجهل المعصية، وهذا المعنى لا كاد يستخدم في أيامنا هذه، ولو استخدمناه الله المستعان. حدثني إبراهيم بن سعيد إذا استخدمنا لقلنا كما قال حسن، ويحك وهل رأيت فقيها قط؟ قلنا كما قال الشعر، أنا كنت عالما وأخلفت عالما. حدثنا موسى بن أيوب حدثنا ضمر عن علاء بن هارون قال كان عمر بن عبد العزيز يتحفظ في منطقه لا يتكلم بشيء من الخنا، فخرج به خرج في إبطه، فقالوا أي شيء عسى أن يقول الآن؟ فقال يا أبا حفص أين خرج هذا الخرج؟ قال في باطن يدي. وحدثني إبراهيم قال حدثنا موسى قال حدثنا مخلد، ذكر الإبط عنده مستقبح، ذكر الإبط مستقبح. اليوم يأتي بعض الناس اقتداء بالجاحظ، الجاحظ يعني أصل للفحش، فذهب يجمع كل رواية تلف فيها بذكر الذكر أو ذكر الكذا أو ذكر الفاحشة أو ذكر، فالجاحظ هو له في هذا أصل، يريد أن يصنف تصانيف خاصة في هذا الباب، حتى أنه صنف تصنيفا في المفاضلة بين كذا وكذا. فالشاهد هناك أحيانا لمصلحة شرعية، كان يكون إنسان يأتي يعترف على نفسه بالزنا فالإمام يقرره، يريد منه أن ينفلت من هذا، فيقول له لعلك قبلت لعلك لمست لعلك كذا لعلك كذا، أناس يأتون يشهدون يقذفون إنسانا، فهنا لمصلحة شرعية الإمام يتكلم بهذا، يقول رأيت كذا في كذا رأيت، هذه لمصلحة شرعية هذه مسألة، وإلا الفحش ليس دائما، كقول الرجل أعظوه بأن أبي، لا للتصنيف في الأسماء. بعض الناس يأتي إلى مثل هذا والله مستعان وقتيبة اقتدى بالجاحظ في مثل هذا فيأتي ويذكره، لا أبدا، الفحش والبذاء في النار هذا الأصل. وحدثني إبراهيم قال حدثنا موسى قال حدثنا مخلد قال كان رجل من بني إسرائيل كثير الصمت، فبعث إليه ملكهم فسأله فلم يكلم، فبعث به معهم إلى الصيد قال لعله يرى شيئا فيتكلم، فخرجوا به فرأوا صيدا فصاح فسرحوا عليه طير باث فأخذه، فقال الرجل السكوت لكل شيء جيد حتى للطير، يعني الطير لما صاح امسكوه عرفوا مكانه، فيقول هو السكوت لكل شيء جيد حتى للطير، لو كان سكت ما اهتدوا إليه. اليوم السكوت يعاب، هذا ايش عنده ساكت بس كله ساكت سولف معي يعاب، عندي رجل في الدوام يفتح المصحف يجلس يقرأ، يعني لم تكن عادة له، ولكن سبحان الله وصار يؤثر الصمت، فهذا يعني وجهت له انتقادات شديدة جدا واغتيبة كثيرا من وراء ظهره بسبب هذه العادة الطيبة التي اعتادها أنه يعني يحفظ لسانه. وحدثني إبراهيم قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثني عقب بن علقمة المعافي إبراهيم بن أدهم رحمه الله ونفعنا ببركاته مرة ثانية قال إذا تكلم الحدث بالحلقة عندنا أيسنا من خيره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الناس فرية اثنان، شاعر يهجو قبيلة بأسره ورجل انتفى قبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر هذا بن سليمان عن أبيه سلام الطخان قال حدثنا أبو عمر الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي خالد الواربي عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا أبو بكر عن حدثنا محمد بن الحسن الأسدي هذا متهم متروك، حدثنا أبو هلال قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أبو بكر اللي هو المؤلف أبو بكر بن أبي شيبة عفوا ليس هذا عند أهل البصرة، هذا إعلان يعني واضح، يعني هذا الحديث ليس معروفا عند أهل البصرة يعني، والبلاء من الأسدي. باب أي متروك متروك وهو البلاء منه عموما. باب ذم المداحين، المداحين المداحون، وهذا كثير في الشعراء، في بعض من يسمي نفسه طالب علم، والله المستعان والمدح أشد ما يكون إذا كان استجداء فيجمع الإنسان بين التسول والمدح، وإذا كان بغير حق، وإذا كان تملق هذا بلاء، ويجوز في بعض الحالات كتثبيت مؤمن مبتلى كما كان يفعل أئمة السلف، يراسل بعضهم بعضا ويثبتون يثبت بعضهم بعضا، يتأولون ما قال الصديق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر الصديق لست منهم، وثناؤه بل وتبشيره لبعضهم بالجنة. يعني في 150 حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، هذا إثنان صحيح، أن رجلا مدح رجلا عند رسول عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، ثم قال كان لابد أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا كذا ولا أذكي على الله أحدا والله حسيبه إن كان يرى أنه كذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن الأعمش ومنصور الاثنان ها عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال المقداد بن أسود أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأينا المداحين أن نحثو في وجوه أن نحثو في وجوههم التراب. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال مر عمر بن الخطاب والجارود معه فسمع قائلا يقول هذا سيد ربيعة فعلها بالدرة، فقال أما إنك قد سمعتها، وهذا الحسن لم يسمع عمر. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح الرجل أن تزكيه في وجهه. المدح الذبح ورد في خبر وموقوف على عمر أيضا. حدثني محمد بن الحارث المقري حدثنا سيار قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطاء السليمي عطاء السليمي قال حدثنا جعفر بن زيد العبدي يذكر قال سمعت جعفر بن زيد العبدي يذكر أن رجلا مر بمجلس فأثني عليه خيرا فلما جاوزهم قال اللهم إن هؤلاء لم يعرفوني وأنت تعرفني. وهذا فيها لطيفة بن تيمية كانوا إذا قالوا له يعني إذا مدحوه إذا أبهرهم ومدحوه يقول الشيخ يقول أنا منذ سنين وأنا أحاول أن أسلم إسلاما صحيحا كل يوم أجدد إسلامي وإلى الآن لم أسلم إسلاما يعني إسلاما صحيحا يعني إسلاما كاملا هو الإسلام الذي يرضيه. حدثنا أحمد بن بحر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال أثنى رجل على رجل من المصلين في وجهه فقال اللهم إن عبدك تقرب إلي بمقتك وأنا أشهد على مقته. عجيب. حدثنا القاسم بن هاشم قال هاشم القاسم قال تقرب إلي بمقتك يعني أنك تكره هذا. أي نعم لا أعلم. حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثني محمد بن جميلة قال حدثنا خالد بن معدان قال من مدح إماما أو أحدا بما ليس فيه على رؤوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه. تكاتب مرسل أي مرسل هذا مقطوع مقطوع عليه هذا الله المستعان يوم القيامة يتكلم. إيه هو مقطوع عليه يعني ما أرسله للنبي. إيه نقصد المراحل يقولون حكمه حكم الرسول الشاهدين هذا كثير اليوم بالنسبة للحكام من جهة التملق. قال حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي أن يأتي الحاكم يحكم القانون الوضعي أو غير ذلك. يثني عليه الثناء عظيم الله المستعان. حدثنا عبيد الله بن عمرو عن يونس عن الحسن قال: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن حسن قال: كان عمر قاعدا معه درة والناس حوله، إذا أقبل الجارود فقال رجل: هذا سيد ربيعة. فسمعه عمر ومن حوله وسمع الجارود، فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال: مالي ولك يا أمير المؤمنين؟ فقال: مالي ولك، أما لقد سمعتها؟ قال: سمعتها. قال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء وأحببت أن أطأطئ منك. قال: حدثني منصور، حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا أبو سعيد المؤدب عن عبيد الله بن عمر قال: أظنه عن أسلم مولى عمر عن عمر قال: المدح الذبح. سفيان الثوري كانوا إذا قالوا له يعني رأينا فيك رؤيا وكذا يقول: أنا أعرف نفسي، لا تحدثني بها. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبي غنية قال: حدثني أبي قال: سمع عمر رجلا يثني على رجل قال: سافرت معه؟ قال: لا. خالطت؟ قال: لا. قال: والذي لا إله إلا لا إله غيره ما تعرف؟ والرواية الصحيحة يعني أنه جاء يشهد يزكيه في الشهادة، فقال له عمر: يعني رافقته في سفر، عملته بالدينار والدرهم كذا. قال: حدثني محمد بن يحيى الواسطي قال: أما اليوم تصدر التزكيات في الدين في أمر الدين، وأنه يصلح أن يدرس عليه، وأنه كذا، وأنه سلفي، وأنه كذا، وما جلس معه ولا كذا. ثم بعد ذلك بعد التزكية ينزل هذا الرجل أسفل السافلين، بعضهم صار جبل، كان جبل، وبعدين صار محصل هضبة حتى. حدثنا محمد بن يحيى الواسطي قال: حدثنا حبان بن صخر بن جويرية قال: سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله ونفعنا ببركاته. هذه من عندي، هو يقول إبراهيم بن أدهم، سفيان بن عيينة تبعنا أكثر من عبد إبراهيم بن أدهم. يقول: ليس يضر المدح من عرف نفسه. قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا محمد بن كثير عن إبراهيم بن عمر قال: قال وهب بن منبه رحمه الله: إذا مدحت الرجل بما ليس فيه، إذا مدحك الرجل ما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك. إيه جليل جدا. وأيضا أثر ابن مسعود اللي في السنة لعبد الله قال: أن الرجل يخرج فيلقاه الرجل ويقول له: أنك كيت وكيت، فيرجع ما معه من دينه شيء. اللي عنونا لهم قال: احذر أن يسلبك المداحون دينك. حدثنا أبو يعلى الثقفي قال: حدثنا أحمد بن يونس عن ابن شهاب عن الأعمش عن الحسن أن رجلا أثنى على عمر فقال: تهلكني وتهلك نفس، تهلكني وتهلك نفسك. الحسن سبحان الله حتى فيما يرويه عن عمر الفاظ غريبة وطريقة. حدثنا فياد بن أيوب قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري، وأبو البختري لم يسمع عليا، كاتب ثابت ما هو ثابت ما مرسل، لكن كان من إسناد آخر يمكن ثبت. أثنى رجل على علي في وجهه وقد كان بلغه أنه يقع فيه، فقال له علي: أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك. إيه نعم نعم، هذه يعني أنا دون ما قلت من المدح وفوق ما في نفسك اللي كان يبلغني عنك. باب جامع لما تقدم من الأبواب. لا إله إلا الله. حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا سهل بن هاشم من البيروتي عن الأوزاعي قال: قال داود سليمان بن داود عليهما السلام: إن كان كلامه من فضة فالصمت من ذهب. هذه الحكمة المشهورة تنسب لنبي من أنبياء الله عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام. حدثني محمد بن عبد المجيد التيمي قال: حدثني الوليد بن صالح قال: قال علي: واري شخصك لا تذكر واصمت تسلم، يعني ابتعد عن الشهرة. وطبعا هذا معضل عن علي. حدثني ميمون حدثني محمد بن عبد المجيد التميمي قال: حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال: جاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس إلا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحقنا واسكت. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني أن لا أغضب وإنه لا يغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت أملك لسانك ويدك. الله استغفر الله. قال: زدني. قال: لا تلابس الناس. قال: ما يستطيع من عاش في الناس إلا يلابسهم. قال: فإن لابستهم فاصدق الحديث وأدي الأمانة. حدثني محمد بن قدام الجوهري وعبد المجيد ومحمد بن عبد المجيد التميمي. الله أحد ودي يروح يعني. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الله أعلم ما أدري بيش أوبط نفسه كل هذا العمر. الله يا رب تجاوز عنه. وهذا لفظ محمد بن عبد المجيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال إن لبني آدم إسماعيل هذا كان فيه كلام كثير إن لبني آدم جلساء من الملائكة فإذا ذكر أخاه المسلم بخير قالت الملائكة ولك بمثله. هذا ورد في الدعاء. وإذا ذكر بسوء قالت الملائكة ابن آدم المستور عورته أربع على نفسك واحمد الله الذي ستر عورتك. حدثني عبيد الله بن محمد قال بشر بن الحارث رحمه الله ونفعنا ببركاته الحافي هذا الحافي قال قال الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام يا آدم إني جعلت لفمك طبقا فإن هممت يعني طبقا طباق هاتين الشفتين يعني من الحكمة فإذا هممت أن تتكلم بما لا ينبغي فأطبقه. اللي قبل إسماعيل بن كثير عن مجاهد. إسماعيل بن كثير. وجعلت لعينيك طبقا فإذا رأيت ما لا ينبغي فأطبقهما. ثقة يعني كان لثر ماشي. وقد سترت فرجك بستر فلا تكشفه إلا عند عندما يحل لك. يا أخي سبحان الله يعني هذا يعني فعلا والله حكمة يعني الإنسان ما تنبه لمثل هذا يعني تجده في الآثار تتنبه له في نفسك وفي أنفسهم فلا يبصرون عميان ما في أنفسنا عميان. إي والله يعني حتى مرة قرأت أبيات لبعض الشعراء يقول انه يعني ابيات معناها انه ما يخرج من اذني ابن ادم مستقدر ما يخرج من انفه مستقدر وما يخرج من فمه مستقدر فانه يتكبر. سبحان الله تاملت المعنى والله فعلا عجيب والله فعلا يعني اللي من انفه كل من اذني كل هذا ما فيك وطعامك كل شرابك كما يقول بيومك منظر الى ما يقول لا اله الا الله. ابو بكر يقول خرج من مخرج البول مرتين يعني رب العالمين جعل لك في نفسك من العبر ما يجعلك من ابعد ما تكون عن الكبر. حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا جرير عن الاعمش عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبه عن عبد الله قال والذي لا اله الا غيره ما على الأرض شيء أفقر إلى طول سجن من لسان. وهذا صحيح عن عبد الله بن مسعود ذكرناه في كنت ذكرته في آثار ابن مسعود الصحيحة. حدثنا محمد بن حسان السمتي حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كنا محمد بن حسان السمتي هذا ما كان فيه شيء فضيل يعني رحمة الله عليه أن له أن ينفرد فيه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعمش سمع من أبي سفيان في كلام أحمد بن مالك ذاك الخبر إيه وأبو سفيان في سماع من جابر كلام كما مر معنا في شرح العلل يعني حديث معدودة ذكرنا أن البخاري ما خرج هذا السلسلة خرج مسلم أن أناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فلذلك هاجت هذه الريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم إن أناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فلذلك هاجت هذه الريح. وعلى فكرة يعني أهل النفاق من سمتهم إيذاء المؤمنين في كل شيء خصوصا في طاعاتهم. حدثنا حمدون بن سعد قال حدثنا النضر بن إسماعيل عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح فإن الله بعثهم رحمة على قوم وعذابا على آخرين. هذا فيه ابن أبي ليلى الفقيه الضعيف وأبوه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة أنه تابعي كبير حدثنا حمدون بن سعد قال حدثنا النضر بن إسماعيل عن أبي طالب عن عمار الدهني عن أبي جعفر الباقر. لا ما يحتمل، ما يحتمل. ثقيلة على الناس بس ما يحتمل. قال النبي هذا لموت المنافق، فلما قدم المدينة ذا منافق عظيم العظماء قد مات. حدثنا النضر بن إسماعيل عن ابي طالب عن عمار الدهني عن ابي جعفر قال سمع علي وامراته تقول اللهم ادخلني في شفاعه محمد، قال اذا تمسك النار. هذا ايضا روي عن حذيفه كما مر معنا. وابو جعفر عن علي اعتمده مالك في الموطأ، يعني ابو جعفر عن علي مع انه لم يسمع عليا ولم يسمع الحسن ولا الحسين، ولكن يبدو انه كان له عنايه بعلم جده، فلهذا الامام مالك كان يعتمده فيما يرويه عن جده، وهذا في الموطأ واضح جدا لمن نظر في الموطأ. قال حدثنا الحسن بن محبوب قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الرازي قال سمعت ابا جعفر يذكر الربيع بن انس رحمه الله قال مكتوب في الحكمه من يصحب صاحب السوء لا يسلم، ومن يداخل مداخل ومن يدخل مداخل السوء يتهم، ومن لا يملك لسانه يندم. هذا كان نشرناه في شهر رمضان، وهو اللي فات يمكن اللي قبله. حدثني محمد بن قدامة قال حدثنا سفيان عن مسعر. مسعر الله أكبر. عن محارب قال صاحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بثلاث: بطول الصمت وسخاء النفس وكثرة الصلوات. حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن إبراهيم بن محمد بن فراس عن وهب بن منبه قال رحمه الله قال أجمعت الأطباء أن رأس الطب الحمية، اللي يسمونه الرجيم الآن، هذا إجماع. وأجمعت الحكماء أن رأس الحكمة الصمت. طبعا يقول في استحباب دراسة التغذية. طيب حدثني هارون بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى، الله في هذه الأيام لا يستحب أبدا، لا يستحب يعني في ظروف الجامعات والكليات الموجودة لا يستحب أبدا، لكن يقرأ عنها إنسان يتعلم، جميل لطيف. يعني الشافعي كان يقول يعني المسلمين تركوا الطب لليهود والنصارى، حزين على هذا. كان ابن القيم ينقل هذه العبارة، أي الطب هو هذا يسمونه الطب البديل، هذا جميل، طب جميل يعني، والإنسان يستطيع أن يتعلم ويحرص عليه، حتى الطب الكيميائي يعني ما نضيل في تعلم حتى على طريقة القراءة الفردية. أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم رحمه الله قال كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم. الصحيح صحيح هذا. حدثني هارون بن سفيان قال حدثني حمزة بن زياد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال إن الرجل لا يشبع من الكلام كما يشبع من الطعام. ما يشبع، الله المستعان، ما يشبع. هذا في جبنك، أما اليوم الله المستعان. حدثني محمد بن إسحاق الباهلي حدثنا سفيان رحمه الله قال كنا عند الأعمش فذكروا قتل زيد بن علي، فتنة، رجل خرج قتل. هذه اليوم هذه حادثة تحصل مثل هذه، كل الجرائد تكتب، كل محطة الأنباء، الناس لا يحسن يصلي يتكلم في هذا الموضوع، ألف هاشتاج، ها 100 هاشتاج، 10 هاشتاجات لا نبالغ، هكذا الناس. فذكروا قتل زيد بن علي فقال الأعمش أنا لكم النذير العريان، كف رجل وأمسك لسانه وعالج قلبه. مر معنا في السنة الخلال في أول الكتاب أن أحمد أعجب بهذه الكلمة، الأعمش قال انظر ما قال، يعني على ما يذكر عنه من سرعة غضبه. فالأعمش يعني لا تتكلم في هذا الفتن، ابتعد، أصلح نفسك، هذا الفتن من خاض فيها لا يكاد في الغالب أن يسلم من أحد أمرين، إما أنه أن يحب أنت هي جان فتنة وحصل فتنة، أو يعين ظالم. حدثت عن أبي عاصم العباداني قال سمعت شميط بن عجلان يقول، وحقيقة كثير من الناس اليوم يستخفهم العوام والمنافقين للكلام في امور لها مندوح يسكت. ابين موقفك، خلي يقول لك موقف. لا ما هو ضروري. يقول يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. أعوذ بالله من الشيطان. وحدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبدان بن عثمان، هو اسمه عبد الله، عبدان هذا سمي به لمناسبة. أخبرنا عبد الله المبارك، أخبرنا عمر بن بكار عن عمر بن الحارث عن العلاء عن سعد بن مسعود عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يكلمني بالكلام فجوابه أشهى إلي من الباء البارد على الظمأ فأترك جوابه خيفة أن يكون فضلا. الله أكبر. وحدثني حمزة قال أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن عبد الكريم بن الحارث عن قيس بن رافع رحمه الله قال اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس. رشدين معروف حاله، وذكر القاعدة في شرح العلل أن كل واحد اسمه رشدين ضعيف. فتذاكروا الخير فرقوا، وواقد بن الحارث ساكت، فقال يا أبا الحارث لا تتكلم، قال قد تكلمتم وكفيتم. قالوا تكلم، فلعمري ما أنت بأصغرنا سنا. فقال أسمع القول فالقول قول خائف، وأنظر الفعل فالفعل فعل آمن. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عمدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار، هذا مستور، يحيى بن المختار مستور، عن الحسن قال اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا قولهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه ويكذبه. وهذا دليل على أنه شهادة لا إله إلا الله لا تنفع بدون عمل جوارح. فإذا سمعت قولا حسنا فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه ويكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قول عمل فنعم ونعمة عين آخه وأحببه، وإن خالف قول عملا فماذا يشبه عليك منه أم ماذا يخفى عليك منه. إياك وإياه لا يخدعنك كما خدع ابن آدم. إن لك قولا وعملا فعملك أحق بك من قولك، وإن لك سيرة وعلانية فسيرتك أحق بك من علانيتك، وإن لك عاجلة وعاقبة فعاقبتك أحق بك من عاجلتك. آخر الكلام من أبلغ الكلام، من أبلغ الكلام، عجيب. اسمع اسمع اسمع، يقول إن لك قولا وعملا فعملك أحق بك من قولك. طبعا يجيك واحد يعني شنو بالله ريحوني، يعني هي هو الأمر واضح أنا بفضح، وإن لك سريرة وعلانية فسريرتك أحق بك من علانيتك، وإن لك عاجلة وعاقبة فعاقبتك أحق بك من عاجلة. حدثنا حمزة أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن الجعد قال مسعود إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله عمله فإنما يوبخ نفسه. استغفر الله. حدثني حمزة قال أخبرنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر. دقيقتان على ذا. أخبرنا معمر عن يحيى مختار عن حسن قال إذا شئت لقيت أبيض بضا حديد اللسان حديد النظر ميت القلب والعمل أنت أبصر به من نفسه، ترى أبدانا ولا قلوبا، وتسمع الصوت ولا أنيسا، أخصب السنة وأخصب ألسنة وأجدب قلوبا. اللسان خصب يعني كأرض الخصبة. شنو؟ إذا شئت لقيت هذا السمات لقيته بالناس، فأنت لقى عكسه. حدثني حمزة قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رشدين ابن سعد حدثنا الحجاج بن شداد أنه سمع عبيد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء يقول إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، فإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. الله المستعان. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن سليمان بن المغيرة عند عبد الله بن سليمان هذا خط عن ثابت عن مطرف هذا صحيح قال ليعظم جلال الله في صدوركم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب اللهم أخفيه والحمار والشاة. ذكر صاحب كتاب الأداب المستملي أو كذا أن رجلا كان يقرأ على الشيخ فقال غفر الله للشيخ الإمام الأعظم فالشيخ يعني قال له كلام المدح فقال له لا تعظمني عند ذكر ربي. قال حدثني حمزة قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق الشيباني عن خناس بن سحيم قال أقبلت مع زياد بن حذير من الكناسة فقلت في كلامي لا والأمانة فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت أني أتيت أمرا عظيما فقلت له أكان يكره ما قلت؟ قال نعم كان عمر ينهانا عن الحلف بالأمانة أشد النهي. حلف غير الأشد هو حتى ما يعرف ما قال النبي اللي هو الشرك بس يذكر أن عمر نهى فأصابه بكاء لهذا. اليوم يرون عبادة غير الله ويرون كذا ويرون ذبح غير الله وتسمع والنبي والنبي والنبي والنبي ما أكثر في ألسنة خصوصا المصريين بعضهم يظهر أنه يتألم على دماء المسلمين يقول المسلمين يقتلون في كل مكان وأدعياء الإسلام يشركون في كل مكان فليتك أيضا تكلمت فيها. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه سئل عن بيت شعر فكره فقيل له فقال إني أكره أن يوجد في صحيفتي شعر أو من الشعر فكيف بشعر الفحش بس إيه والفحش إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.